لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أدعو الله عز وجل في أعياده أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. ما زلنا مع منهاج القاصدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة. في الحقيقة الجمعة كيوم والجمعة يعني كصلاة لها مكان عظيم في هذا الدين، وأرى أننا فعلا نشعر بجفوة مع يوم الجمعة ومع صلاة الجمعة وما فيه من فضائل ومنح وعطايا كيوم عظيم جعل عيدا أسبوعيا لهذه الأمة تجدد فيه الإيمان والنشاط والهمة وتقوم فيه بعملية تصفية وتخلية وتحلية لتنطلق من جديد. ولذلك لهذا اليوم مكانة عظيمة وقدر عظيم عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورب الصحب الكرام على مكانة هذا اليوم وعلى فضله، ولذلك كانوا يعظمونه ويجلونه ويوقرونه. وعليه يعني نخرج قليلا لنشير إلى بعض المعاني المهمة قبل أن يعني نقرأ كلام المصنف عليه رحمة الله. أولا يا أخواني، أنت كمسلم مطالب باغتنام جميع الأيام والليالي، بل جميع الدقائق والثواني، وكلها ينبغي أن تعمر بطاعة الله تبارك وتعالى دون أي تفريط أو تكاسل أو تهاون، لأنها فرص قد لا تأتيك مرة أخرى، لأنك خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى. ثانيا، المولى عز وجل كما هو معلوم لدينا يخلق ما يشاء ويختار، يفضل ما شاء على ما شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. يعني هو الذي خلق وهو الذي يفضل وهو الذي يمنح بعض الأيام أو بعض الليالي أو بعض اللحظات، يعني الشرف والمكانة والفضل. لذلك نحن نسلم لما يعني ثبت بالدليل أن له فضل أو له مكانة أو ينبغي أن يعظم. أولا، ما ورد في فضل الجمعة كيوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن أي معاشر المسلمين، نحن الآخرون السابقون، أي آخر هذه الأمم، ولكننا كما في الحديث الآخرون السابقون يوم القيامة. في الدنيا أتينا كآخر أمة، أما في الآخرة فسيكون لنا المقدمة، نأتي في المقدمة، السابقون يوم القيامة. يقول: أوتوا، أي أهل الكتاب اليهود والنصارى، أوتوا الكتاب من قبلنا، أي التوراة والإنجيل، وأوتيناه أي القرآن من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه اللي هو الجمعة، هم تنازعوا فيه هؤلاء وهؤلاء، سبحان الله وصرفوا عنه معا، يعني هم اختلفوا في يوم الجمعة، يعني تناطحوا عليه، فكانت النتيجة أن تركه هؤلاء وهؤلاء. نعم. يقول اختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فغدا أي السبت لليهود، وبعد غد أي الأحد للنصارى، رواه البخاري. هذا الحديث يبين فضل هذه الأمة، كيف أنها الآخرة في الترتيب في هذه الدنيا، والأولى في العرض على الله تبارك وتعالى، أو تأتي سابقة لجميع الأمم يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خير يوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، أي في الأسبوع، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي زيادة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. طبعا قد يحدث بعض التعارض عند البعض، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت عليه الشمس، وأين عرفه؟ وفيه حديث بذات المعنى تقريبا، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم هو أعظم عند الله من يوم عرفة، إن الله لا ينزل أي يباهي بالحجيج ملائكته. فيعني أشهدكم أني قد غفرت لهم، إلى آخر الروايات في هذا الحديث. أولا لا تعارض، فالجمعة على يوم الأسبوع هي الأفضل، وعرفة على يوم السنة، ولكنه ينازع أيضا، هو الأفضل لكنه ينازع مع من؟ مع يوم النحر. أحسنت، مع يوم النحر للحديث. تذكرون الحديث أفضل أيام الدنيا يوم النحر، اللي هو يوم العيد، عيد الأضحى، لكونه حوى أغلب مناسك الحج، طواف الإفاضة والسعي إلى آخره. لذلك السلف اختلفوا عرفة ولا يوم النحر، منهم من فضل عرفة لكونه يعني أنزلت فيه تلك الآية العظيمة التي شرف هذه الأمة كما سيأتي في الحديث، ومنهم من يعني بصحة حديث يوم النحر فضل يوم النحر، ومنهم من قال إذا وافق عرف الجمعة فلا نزع، أصبح إيش يعني شرفين أو عيدين إلى آخره. نعم. طيب، وعن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر بن عمر بن الخطاب، يعني يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية، يهودي سمع هذه الآية لما أنزلت فذهب إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. مضمون الاستشهاد هنا أن عمر يقول ويحك، هي عيد أيضا عندنا، لأنها أنزلت فيها يعني أو أنزل فيها الجمعة هذا الخبر العظيم الذي بين يعني كمال الدين وتمام النعمة ورضا المولى تبارك وتعالى بالإسلام دينا كاملا غير منقوص. نعم. أيضا ورد فيها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يعني هذا أيضا من الأحاديث الجميلة جدا الذي كما ذكرت لكم في المقدمة فيه إشارة لطيفة جدا، أسبوع بطوله وبتمامه أنت فيه منهك مرهق، تعرض عليك الفتن كعرض الحصير عودا عودا، ضغوط هموم ديون أحزان مشاغل مشاكل عرقيل عقبات، لا شك أنت إنسان قد تقع منك الغدرات والحركات والنظرات والتصرفات، فيأتي يوم الجمعة يطهرك ينقيك يصفيك، ولا يستحق أن يكون عيد؟ والله يعني فرصة عظيمة جدا جدا لمن وقع منه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يقول، كأنه يصف لنا في يوم الجمعة حركة غير طبيعية، في حركة غير طبيعية، حفاوة واهتمام وحركة تدل على عظم هذا اليوم. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون. في رواية ثانية معهم صحف أو صحائف، يكتبون الأول فالأول، اللي خش الأول واللي وراه. فإذا جلس الإمام أي على المنبر طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى، أي الخطبة، القرآن والسنة والذكر والتسبيح. ومثل المهجر أي المبكر منكم اللي راح بدري، يعني كمثل الذي يهدي البدنة، يعني يقوم بذبح ناقة صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم كالذي، يعني الذي يليه، ثم كالذي يهدي بقرة، يذبح بقرة ويوزعها في سبيل الله. ثم كالذي يهدي الكبش، كبش الضأن يعني. ثم الذي يليه، ثم كالذي يهدي الدجاجة، فرخ يعني بالبلد، اللي يليه. ثم كالذي يهدي البيضة، الدحية يعني. فماذا قدمتم أنتم؟ تعالوا بس في الجمعة الأخيرة، بس لو تركوا كل واحد فيكم يقدر يقول أنا أول واحد دخلت، أنا قدمت بدنة، جزاك الله خير. واحد رفع عيده، جزاه الله خير، خير. وإحنا مقصرين، هو واحد كمان ما شاء الله، نسبة ضئيلة جدا، دليل على ان احنا يا اما زاهدين في الفضل العظيم ده، يا اما يعني ما تعلمناهوش، يا اما مش فاضيين، مشغولين، مش مدورين يعني زي ما بيقولوا. مع ان قلت لك ان في حركه غير طبيعيه، كم من الملائكه، تخيل عدد المساجد ورواد المساجد، وعلى كل باب المسجد ملائكه، ما قالش عددهم كام، الله اعلم. معهم الصحف والكتب، يكتبون الأول ثم الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. تخيل أول ما الإمام يصعد على المنبر خلاص تطوى الصحف. تخيل بقى الفارق بين آخر واحد فيهم قدم بيضة مع الذي قدم بدنة ناقة، يعني كالذي قدم بقرة، الذي يليه الكبش. يعني أمر في الحقيقة، أرى أن في زهد في الحقيقة يعني، لكن الحرص على هذا الخير يدفع إلى يعني التحري. ولذلك في الأداب الإمام طرح بعض الإشارات الرائعة جدا جدا، كيف تستعد ليوم الجمعة. أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني ده حديث صريح في الأفضلية، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة أي في الصور للبعث، وفيه السعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليد، أصبحت عظام. فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، أو قيل في رواية أجساد الأنبياء. الحديث أيضا في صحيح الترغيب والترهيب للألباني عليه رحمة الله، وهو يعني من الحديث المشهورة في هذا الباب. طيب نرجع للإمام وننظر ماذا يريد أن يقول. يقول بعد أن قدم فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة، وهي نحو من 15 يعني أدبا، الأول قال أن يستعد لها من يوم الخميس وفي ليلة الجمعة بالتنظيف وغسل الثياب وإعداد ما يصلح لها. بالله عليكم، بيننا من يستعد الجمعة من يوم الخميس؟ يأمر بغسل الثياب، بكيها مثلا، بتهيئة نفسه، بضبط مواعيده وارتباطاته، لأنه مقبل على يوم عيد لازم يكون فيه تأهيل للنفس يوم الخميس. تخيل هذا المعنى العظيم. أنا عايز أقول لو واحد عنده فرح ولا عنده مشوار مهم ولا عنده صفقة، فعلا بيهتمش قبلها بيوم، لا ده قبلها بأسبوع يجهز ويرتب، ومش كده؟ سبحان الله. ومع أنك أنت قد تحصل على أعظم صفقة في هذا اليوم، يكفيك أن يغفر لك، يكفيك أنك ستعطى منح وعطايا أخرى كما سيأتينا، يكفيك أن يعني ستتخلص من ذنوبك ومعصيك إلى آخر هذه المعاني. فيا ليتنا نفكر، نفكر في هذا المعنى العظيم. قول الإمام: وأعدادي ما يصلح لها، يعني رتب أمورك صح عشان يبقى ذهنك فارغ ليوم الجمعة، عشان عمود كرسي واحد قاعد، ما تصليش كده وتسيب الناس تعدي من قدامك، لأن كده أنت بتعرض الناس للمخالفة وأنت بنفسك قد تقطع صلاتك. وعشان كده يعني البعض يقول سنة مؤكدة، بل بعض الأئمة يوجب أخذ السترة، ولا شك في حرمة المرور من بين يدي المصلي. نعم. طيب، السترة واجبة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا سترة له، فسترة الإمام سترة للمأموم كما هو معلوم. الأدب السابع: أن يطلب الصف الأول، يعني تكون حريص على الصف الأول، احرص أن تكون من أصحاب الصف الأول، إلا أن يرى منكرا أو يسمعه فيكون له في التأخر عذر. يعني الصف الأول ممكن في شبابيك بتطل على مثلا بيوت، ممكن يكون في انتهاك لحرمات، في سماع لأصوات وكذا، فأنت بتخاف بترجع وراء، ما فيش حركة، يبقى الحساب بالدخول مش بالجلوس، ماشي؟ في فرق بينهم كبير. لكن الأصل أنت حريص على الصف الأول أن يتمم أولا ثم الذي يليه، حتى تكون الكتابة على وضوح كما هو معلوم. نعم. وبعدين فضل الصف الأول عظيم جدا، أرى عندنا زهد عظيم عظيم جدا في الصف الأول، يجي بدري ويقعد ورا خالص في آخر المسجد، يا عم يطلع قدام، فضل عظيم جدا. اسمعوا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون، أي صفوفكم، كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يليه. يعني ما حدش واحد هنا واحد هنا، لا، الصف الأول يخلص يبدأوا في اللي وراه، يبدأوا في اللي وراه كالبنيان المرصوص، هذا صنيع الملائكة الكرام. وفي الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو الناس تعرف فضل الصف الأول والنداء الأذان وجم مع بعض كلهم حارسين على الصف الأول أو على الأذان، ما فيش حل غير أنهم يقترعوا قرعة، تخيل. لكن إذا عين الإمام من يقوم بالأذان خلاص، أما القرعة للصف الأول تصح إن شاء الله، ما فيش حرج. وفي المسند: إن الله وملائكته، أي عند الإمام أحمد، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يا إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، صلاة الله رحمة وصلاة الملائكة استغفار. شوف تخيل الهدية دي، يعني روح وخذ الصف الأول، ده في الجمعة بس، في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن في الجمعة يعني من باب أولى، العظيم الفرق. الثامن: أن يقطع التنفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام، عند خروج الإمام يعني عند صعود الإمام المنبر، ويشتغل بإجابة المؤذن ثم بسماع الخطبة. هذا عند كثير من الأئمة الذين يقولون بأن خطبة الجمعة بدل إيش؟ بدل ركعتين، ماشي؟ فتركز حتى لو شرعت في نفلة وصعد الإمام اقطعها، لكن في الحقيقة من شرع في صلاة ولا تبطلوا أعمالكم، يتمم أولا، يتمم الصلاة خفيفة ويجلس ليستمع ولا يلتفت ولا يلعب بالحصى ولا تليفون ولا. النهاردة الناس بتقعد تحكي مع بعض والخطبة شغالة، وفي ناس بتفتح التلفون وتبعت رسائل واتس وتستقبل رسائل واتس والجمعة شغالة. هذا لغو يا أخوان، هذا لغو. ذكروا الناس وعلموا الناس. نعم. طيب، التاسع قال أن يصلي السنة بعد الجمعة إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا. طبعا الراجح في هذه المسألة السنن القبلية والبعدية بالنسبة للجمعة، القبلية مطلقة يصلي ما شاء الله له أن يصلي قبل الجمعة، أول ما تيجي تصلي براحتك، ما حدش يقول لك ما تصليش، ماشي؟ بعض يقيد بأربع، لكن صحيح أنها مطلقة. أما بعد الجمعة فإن صلى في المسجد يصلي ها أربعا، وفي البيت ركعتان. يبقى لو أنت عاوز تصلي السنة البعدية في المسجد يبقى هتصلي أربع ركعات، عاوز تصليها في البيت هتصلي بركعتين. نعم، وهذا عليه جماهير السلف. العاشر قال أن يقيم في المسجد حتى يصلي العصر، وإن أقام إلى المغرب فهذا أفضل. ده الناس عندنا كانهم محبوسين، أول ما الإمام يقول السلام عليكم تلاقي طلع بره المسجد جري. لكن الإمام هنا بيقول ايه؟ هذا في زمنه، في من كانوا يوقرون هذه اللحظات المباركات، بيقول لك لو خلصت الجمعة أقعد لغاية العصر في المسجد، ولو قعدت للمغرب ده يبقى حاجة. ممكن فينا من يفعل ذلك، والله كلام جميل في الحقيقة. يعني لو لو لو لو حرصنا على الخير لفعلنا، لكن يبدو أننا يعني أصبنا بزهد في هذا الفضل وفي هذا الخير. الأئمة كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. الحادي عشر قال أن يراقب الساعة الشريفة التي في يوم الجمعة بإحضار القلب وملازمة الذكر وكذا الدعاء. أقول لكونها فرصة عظيمة ينبغي عليك ألا تضيعها. ما أحوجك أخي المسلم لدعوة مستجابة؟ الإمام يقصد الساعة التي لا ترد فيها الدعوة، الدعوات يعني. طبعا على الخلاف المشهور كما سيشير، من أين تبدأ؟ بصعود الإمام المنبر ثم بالتسليم من الصلاة، ولا تستمر حتى العصر مرورا بما بين العصر والمغرب حتى غروب الشمس؟ فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ننظر ونفصل إن شاء الله. قال واختلف في هذه الساعة فيما تفرد به مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه الأشعري، قال أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ده كلام أبو موسى أظنه يرفع، وبرضو أقول زيادة، وعند البخاري قال عنها فيه أو فيها أي الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيديه صلى الله عليه وسلم يقلبها. الحديث ده عاوز تركيز. فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله. يصلي هنا هل تصرف للصلاة المعروفة بصفتها أم للمعنى اللغوي للدعاء؟ هو قام عمل شغال يدعي يتحرى دي الساعة، هذا الأقرب. إنه هو طالما انتظرها ومنتظرها وبقى عايز منها غير الدعوة المستجابة، فهو قام يدعو يصلي يعني يدعو. فتأمل المعنى الجميل، فهو يقول يعني إلا استجاب الله له. يا الله يا أخواني، فرصة فرصة ما بعدها فرصة. قالوا في حديث جابر رضي الله عنه أنها آخر ساعة بعد العصر. أقول رواية جابر عند الإمام البيهقي بيقول فيها فالتمسوها الساعة بعد العصر، يعني من بعد العصر فصاعدا. وفي حديث أنس قال التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أيضا نقول وعند الترمذي وحسنه الألباني التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. الحديث حسنه الشيخ الألباني، وهذا الذي عليه جماهير السلف، إن الساعة التي تنتظر ويحتفى بها وتوظف التوظيف الصحيح من بعد العصر إلى غروب الشمس في يوم الجمعة. يبقى كلام الإمام لو عدت من الجمعة للعصر والله هذا كلام جيد، طب لو عدت للمغرب هذا أجود، لأنك يعني تنال شرف هذا الوقت العظيم المبارك. قال الإمام وقال أبو بكر الأثرم رحمه الله تعالى: لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، إما أن يكون بعضها أصح من بعض فيقدم الصحيح على الغير صحيح، وإما شوف هذه اللفتة الجميلة، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر بين الليالي الوترية في العشر، والممكن تبقى بعد صعود الإمام بعد الصلاة العصر بعد العصر بشوية، يعني كأنه يقول عميت ليجتهد الناس في هذا الوقت. عشان كده الإمام قال لك اقعد لغاية العصر واقعد لغاية المغرب، لو أنت مهموم مكروب عايز دعوة ليك لأسرتك لمجتمعك لبلدك للأمة هكذا اغتنم الفرصة. نعم. الثاني عشر قال: أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا اليوم، فقد روي بصيغة التمريض والحديث فعلا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله ذنوب أو له ذنوب 80 سنة. الحديث ضعيف لكن عندنا الصحيح وفيه الغنية وفيه الكفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واجبة بقوله تعالى آمرا بها عباده: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد حذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سماع اسمه وعدم أن تصلي وتسلم عليه، وفي هذا حديث كثيرة جدا، منها مثلا حديث جبريل المشهور: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف يعني مرغ أنفه في التراب، نكاية أو كناية عن المذلة والهوان، لأنه ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وأيضا يعني صحح الترمذي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا بخيل، انتوا بخلة ولا ايه؟ صلوا على رسول الله، ده انتوا اكرم الناس. حتى المره اللي فاتت كان في عقيقه هنا صح، بس النهارده مفيش حاجه يعني في ناس ماشي اليوم صح. الله المستعان. طيب اسمع، حسن الألباني: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، يا له من شرف عظيم. ورغب: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. ايه رأيك صلى عليه مرة واحدة وصلى عليك 10 صلى الله عليه وسلم؟ خايفين من البخل بقيتوا تردوا على طول، ما شاء الله ربنا يكرمكم تكونوا كرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطبعا مر بنا الحديث الجميل: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه السعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. في رواية: إن خير أيامكم يوم الجمعة بصيغة الندب، فأكثروا علي من الصلاة فيه. نعم. طيب قال: وإن أحب أي المسلم زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الزيادة هذه ضعيفة، اللهم أجز نبينا عنا ما هو أهله، هذه ضعيفة. وفي الحقيقة هذا الحديث مقيد، مقيد بإيه؟ بالترديد خف المؤذن، إذا من سمع المؤذن فقال مثلما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة آت محمد الوسيلة والفضيلة عسى اللهم المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعات يوم القيامة، هذه مقيدة بالأذان. أما أن تدعو عليه وسلم فهذا يعني أعتقد لا حرج فيه وفيه سعة أن تدعو له من باب رد الجميل والاعتراف بالفضل. قال وليضف إلى الصلاة الاستغفار، فإنه مستحب في ذلك اليوم. الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم أم لنفسك؟ والله جائز هذا وجائز هذا، ولزوم الاستغفار من صفات عباد الله الصالحين. وخصوصا يا أخواني الاستغفار مخرج عظيم لنا من كل ما قد نعاني في حياتنا. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم ما بطلش ما سبش، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فلزوم الاستغفار في الجمعة وفي غير الجمعة أمر ندب إليه ورغبنا فيه. الثالث عشر قال أن يقرأ سورة الكهف، فقد جاء في حديث من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل شاء، أي أيقظه يعني قبل ما ينام لو قرأها، ويقصد هذا ونوى أن يستيقظ مثلا في الساعة الفلانية الله عز وجل يوفقه لذلك. لكن هذا الحديث ضعيف، ويعني عندنا غنية بالصحيح، صحح الإمام أحمد من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال. خلي بالكم بس من الألفاظ عشان هنعلق بينها ونقارن بينها. الإمام أحمد صحح في المسند من قرأ عشر آيات من آخر السورة يعني من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية في حديث آخر أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة، وهذا لا يصح. في المسند وعند الإمام مسلم من حفظ عشر آيات، اسمع الفرق بقى، من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. يبقى حديث الإمام أحمد من الآخر وحديث الإمام مسلم إيش؟ من أول السورة. نعم. والفرق بينهما رواية المسند قرأ ورواية مسلم حفظ، ورواية المسند من آخر السورة ورواية الإمام مسلم من أول السورة. طيب على الجملة هل تصح الأحاديث الواردة في سنية قراءة الكهف الجمعة؟ الراجح أنه لم يصح في ذلك شيء، لكن بمجموع الطرق البعض يحسن طرق حديث قراءة الكهف يوم الجمعة، لكن الصحيح منها قراءة العشر الأول أو العشر الأواخر من السورة، هذا الذي ثبت. ويوجد من حسن حديث البقرة وليست الكهف، لكن على الجملة لو قرأتها من باب الحث على فضائل الأعمال فلا بأس بذلك، لأنها قرآن مع التركيز على قراءة العشر الأول مع الحفظ والعشر الأواخر مع الحفظ لتعصم من فتنة المسيح الدجال. قال ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن في يوم الجمعة على الجملة. قال وأن يختم فيه أو في يوم الجمعة، يعني يكون هو يعني اليوم اللي تختم فيه الورد، يعني بدأت مثلا قبله مثلا من الجمعة اللي فاتت تختم في الجمعة، يعني تختم في أسبوع على يعني قول كثير من السلف، ويصح في ثلاث ولا يصح في أقل ولا يصح في أكثر من شكل. نعم. الرابع عشر يقول أن يتصدق في يوم الجمعة بما أمكن ولتكن صدقته خارج المسجد، لعله يقصد خارج المسجد حتى لا يكون فيها رياء أمام الناس. ولا شك يا إخواني هذا معنى جميل جدا، أن يكون لك برنامج أو مثلا ديدا أنك تخرج الصدقة في كل يوم جمعة، فهذا لا شك يعني من باب العمل الصالح في مثل هذا اليوم. والصدقة معروف أمرها، وخصوصا صدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، فحرص أن يكون لك صدقة في يوم الجمعة. وزي ما قلنا في الحديث اللي بدري، بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، البلاء ما يعدهاش. فلعل بالجمع بين المعاني تكون الصدقة في الجمعة طيب، يعني لعل في كثير من الفقراء والمساكين ينتظرون هذا اليوم، الناس فيه أرأف وأرحم وأقرب إلى الروحانيات والإيمانيات، فيكون فيه قدر من الصدقة وافر، احرص أن يكون لك في ذلك. قال ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة. هو نقول يعني طبعا قلنا هذا الشرح مختصر من كتاب الإحياء للإمام الغزالي الذي لا يدقق في يعني الأحاديث كما هو معلوم. ولذلك صلاة التسبيح اختلف فيها أهل العلم إلى عدة أقوال أذكرها لكم سريعا لأنها مهمة جدا أن تعرفوها. يعني الأحناف عندهم أنها مستحبة إلا في أوقات الكراهة. المالكية عندهم ليست سنة والحديث لم يثبت عندهم. الشافعية قال الإمام النووي من أئمة الشافعية في المجموع في استحبابها نظر لأن حديثها ضعيف. شوف الاستدلال الجميل بتاع الإمام النووي بقى. وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف. بقول أنا يعني الصلاة احنا عارفينها، الصلاة الفرض والنفل صفتها معروفة ليكم صح، نظمها معروف ليكم. فبقول أولا حديثها ضعيف، وثانيا هي بتخالف نظم الصلاة المعروفة لأن لها كيفية مخصوصة تختلف عن كل الصلوات ممكن نذكرها في الآخر. فبيقول طبعا عنده لا تصح. نعم. الحنابلة على عدم سنيتها لعدم صحة الحديث، مع قول كثير من متأخري الحنابلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن في الحقيقة الكلام فيه نظر، يعني الكلام فيه نظر. بعض متأخري المذاهب يحسن الحديث بمجموع الطرق ويقول هذا من باب فضائل الأعمال تعمل، لكنني أقول وبالله التوفيق إن الذي ندين به لله تبارك وتعالى طالما أن الحديث ضعيف في هيئة ليس لها أصل وليس عندنا عليها دليل، لأننا نؤمن أن العبادة توقيفية أي تتوقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام بلا زيادة ولا نقصان، وعندنا أصل تاني لو حد منكم يجيبه بسرعة، الأصل في العبادات إيش؟ الحرمة. الأصل في العبادات الحرمة إلا بدليل، حدش يألف عبادة إلا بدليل. ونحن لسنا ضد يعني الأخذ بالأحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال التي لها أصل والتي لها صورة ممكن نزود منها، نقول خلص خذ بالأحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال. أما في عبادة بهيئة تختلف لم يثبت فيها حديث صحيح ولم يثبت فيها يعني شيء يرفع حتى للصحابة الكرام، فالأصل أننا نتوقف فيه ونقول ولكن لأدب الخلاف إذا وجد من يقول بتحسين بعض الأحاديث بمجموع الطرق جاز له أن يفعل ولو في العمر مرة، كما في حديث ابن عباس الذي يستندون إليه في الليلة مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة إلى آخره. طيب كيفية إيه؟ هي أربع ركعات، تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ بعد الاستفتاح الدعاء الفاتحة والصورة أو الآيات، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة، ثم تركع فتقول أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، ماشي، ثم تقول 10 مرات نفس المعاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ترفع من الركوع. يبقى كده كان عدوا بقى 25، ثم ترفع من الركوع قبل أن تهوي للسجود تقول 10 مرات كمان، يبقى كده كان 35. في السجود تقول أذكار السجود وتقولها 10 مرات، يبقى كان 45، ما شاء الله من 70. ثم ترفع من السجدة الأولى في الاستراحة بين السجدين تقولها كم مرة؟ 10 مرات، يبقى كده كان 55. ثم تسجد فتقولها 10 مرات، يبقى كده كان، ثم ترفع قبل أن تقوم تقول 10 مرات، يبقى كلهم كان، يبقى 75 تسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قلنا لكم نحن يعني نأخذ بقول الأئمة الأعلام الأوائل أن الأحاديث فيها لم تثبت، وأن العبادة توقيفية، وأننا يعني لا ننكر على من حسن وأخذ بالحديث، لكن نقول الأخذ لحديث الحديث ضعيف فضائل الأعمال فيما له أصل فيما ثبت، أما هذه الهيئة لم تثبت وعليه عندنا تحفظ، لكن من أراد أن يأخذ بها فليأخذ فلا نكارة عليه. الأدب الأخير، يا رب ما يكونش الأدب الأخير، تكونوا على طول مع الأدب إن شاء الله. قال يستحب أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة ويكف عن جميع أشغال الدنيا. في الحقيقة فيه نظر، هو الإمام عايز يقول لك خلي الجمعة ده بتاع ربنا، مش في ولا حاجة خالص، هنقول ده بيخالف نص الآية. يلا كده مع بعض، يا أيها الذين آمنوا إذا نولي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. يبقى القرآن بيقول اهو ما تبيعش وتشتري ساعة الجمعة، يعني خلص على دخول الجمعة، ساعة لها قبل الجمعة البيع حرام، وقت الجمعة البيع حرام، ماشي، سيب اللي في ايدك وروح صلي، صليت انتشر تغي من فضل الله، لا حرج عندنا، فيش حرج خالص، لكن ممكن يعني نوجه كلام الإمام بطريقة تانية، نقول ايه، اجعلوا الجمعة لله، حتى لو اشتغلتوا بعد ما تخلصوا الجمعة خلي دايما لسانك رطب بذكر الله، المصحف في ايدك، الأذكار شغال على طول، الدعاء والاستغفار ماشي، تكون الأمانة والصدق والابتسامة والخلق الحسن، يعني ايه كأنك اليوم ده يوم مكرر، يوم معظم، ما ينفعش تعمل فيه اي حاجة غلط، هو طبعا ما ينفعش فيه ولا في غيره، لكن لو انت ترفعت تعظيما وتوقيرا لهذا اليوم لعل هذا مما يزرع في قلبك التوقير والتقدير الله على كل حال وفي كل يوم. يعني اعتقد اننا بهذا نكون قد انتهينا من اداب الجمعة، ونكمل في اللقاء القادم في الفصل الجديد في ذكر النوافل. أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.